بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثلاثة الأصول وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله الرسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة له. نزلنا مع الأصل الأول الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. قال هذا الأصل الأول، وهو أول واجب على العبد أن يعرف ربه ويعرفه بالأدلة، وأنه المعبود ليس له معبود سواه. ثم ذكر بعد ذلك أنواع العبادة، ذكر معرفة الله تبارك وتعالى بالأدلة. قال أدلة القائمة على معرفة الله تبارك وتعالى خلق، فإن الله تبارك وتعالى نصب هذا الخلق للدلالة عليه سبحانه وتعالى. خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، كل شيء خلقه الله تبارك وتعالى، فإنما يدل بالضرورة على أن له رب خالقا. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ خلق السماوات والأرض ألا يوقنون. الأمر الثاني هو إخبار الله تبارك وتعالى عن نفسه، وذلك عن طريق الرسل، فإن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل في كل أمة ليعرفوا العباد ربهم وإلههم وخالقهم سبحانه وتعالى. فأصبح لمعرفة الله تبارك وتعالى طريقان: الطريق الأول استدلال بمخلوقات عليه سبحانه وتعالى، وقد أرشد الله تبارك وتعالى إلى هذا أيضا في كلام المنزل من عندي في القرآن، في قوله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يصبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ومثل قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار فلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية التي قبلها تتضمن معنى الدليلين: الدليل أول إخبار الله عن نفسه، والدليل الثاني سبحانه وتعالى أن يستدل بخلقه عليه جل وعلا. قال: وإلهكم إله واحد هذا خبر، هذا إخبار الله عز وجل: إلهكم أيها الناس إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم وجههم الله تبارك وتعالى استدلال إليه بهذه الأدلة، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى أن قال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. آيات يعني على وحدانية الله تبارك وتعالى، وأن ربهم إله واحد سبحانه وتعالى، فالذي خلق هذا الخلق على هذا النحو هو الإله الواحد. والآية التي قبلها كذلك: إن ربكم الله الذي خلق، إن ربكم الله، هذا إخبار. ثم بين أدلة يعني هذا الخبر، قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن أشهد الله تبارك وتعالى تعرف العباد بنفسه وبأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، ثم توجيههم إلى النظر في هذه الآيات التي تدل على أن يعني الله سبحانه وتعالى هو خالقها سبحانه وتعالى، فهو الذي أحسن كل شيء خلق. ثم قال بأن الله هو رب العالمين، ومعنى ربهم يعني معبودهم. من معاني الربوبية، ما دام أنه الرب، يعني الرب ربوبية تستلزم الألوهية، تستلزم أن يكون هو المعبود سبحانه وتعالى. ما دام أنه رب العباد وحده وليس لهم رب سواه، فهو رب العالمين، كل العوالم، كل ما سوى الله فالله ربه، معنى أنه خالقه وأنه سيده وأنه مالكه وأنه المتصرف فيه، كل هذا من معاني الربوبية. إذن هو إله، ما دام أنه الرب وحده فإذن هو الإله وحده، لأن من مقتضى الربوبية الألوهية، من مقتضى أنه الرب، ما دام أنه هو الذي خلق فسوى، إذن لابد أن يعبد، إذن لابد أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ولذلك كان أول أمر في القرآن ماذا؟ الله يقول يا أيها الناس فاعبدوا ربكم، فهو الذي يستحق. من ربكم؟ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذه الآية التي فيها أول أمر مذكور في القرآن تضمنت هذه المعاني، تضمنها أولا تعريف العباد بأن الله هو ربهم، والأدلة على أن الله تبارك وتعالى ربهم سبحانه وتعالى، وبين أنه يجب أن يعبدوه وحده جل وعلا وأن لا يعبدوا يعني أحدا غيره. قال يا أيها الناس خطاب من الله لكل أحد، اعبدوا ربكم، واعبدوا ربكم أمر هنا، هذا أمره سبحانه وتعالى، حقه على عباده ربكم. ثم قال ربكم من؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا غاية الأداب. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء فأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا كل ما حولنا من الخلق، الأرض التي تحتنا، السماء التي فوقنا، الماء النازل من السماء الذي يخرج يحيى عليه كل حي من النبات والحيوان والإنسان. إذن هذا هو الذي يستحق الله. إذا قال فلا تجعلوا لله أندادا شركاء، ند بمعنى النظيف والشريف والشريف، سواء كان في صفات أو في الحقوق، ليس لله ند لا في صفاته يعني خلق بخلقه، فليس هناك خالق إلا هو فكيف يكون له ند، وليس هناك رب يعني إلا هو سبحانه وتعالى. إذن لا ينبغي، أدام أنه لا خالق معه لا نظير له، فإذا لا يجوز أن يكون له مستحق مثله للعباد. فإن من معنى اتخاذ الأنداد اتخاذ الشركاء يعبدون من دون الله تبارك وتعالى، فمن عبد شيئا مع الله وإن كان يعتقد أنه ليس ندا لله في الصفة لكنه جعله ند في الحق، فمن سجد لشجرة أو حجر ما علمه بأنها شجرة وحجر ليست كالله تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت كما عبد الكفار الأصنام، لكن هم يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت لكن عبدوها، بمعنى أنها تشفع لهم عند الله، أنها تقربهم إلى الله، أنها لها بعض النفع، لكن ما اعتقدوا فيها أنها مماثلة لله في الصفات، لكن هذا اتخاذ أنداد، جعلوها أنداد لله في الحقوق. قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الشيخ هنا في تقريره لهذا الأصل قال إن أول أصل، أول ما يجب على يعني المكلف أن يعرف ربه بالأدلة، وهذه أدلته يعني الخلق، وأنه هو معبوده ليس له معبود سواه، العبد يجب أن يعبد الله ليس له معبود سواه، ليس في الكون من يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. ثم قال إن من أنواع هذه العبادة قال الإسلام والإيمان والإحسان، هذه درجات الدين. ثم فصل في المعنى قال منها كذلك الخوف والرجاء، شرحنا في الدرس الماضي عن الخوف من الله تبارك وتعالى. فأما الخوف يعني باختصار قلنا إن الخوف خوفان، خوف عبادة وخوف ممن له ضرر محسوس معلوم، كان يخاف الإنسان من حية أو أقرب أو ثعب أو عدو، فهذا خوف يسمونه الخوف الطبيعي، وهذا ليس خوف عبادة. والخوف اللي هو خوف عبادة، خوف عبادة اللي هو مع التعظيم ومع اليقين بأن المخوف هذا المعبود يملك ضره، والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نخافه عبودية له سبحانه وتعالى. وقلنا إن من مقتضى هذا الخوف أولا أنه يؤاخذ بالذنب، يعني يأمر بيطاع، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويخبر ليصدق، فإن كذب يبقى هذا معناه ذنب حق الدين. فالله يخبر إخبار بالغيب، يقول أن الله صفتي كذا وكذا، فمن كذب هذا يكون رد خبر الإلهي قائم عليه الدليل والبرهان أنه من الله، فالمكذب خلاص متعرض للعقوبة كافر هذا. وكذلك يأمر ليطاع وينهى كذلك الأمر ليطاع، فإذا أمر عباده بأمر يجب أن يطيعوه، وإذا عصوه تعرضوا للعقوبة. فهذا فإن الله تبارك وتعالى يعني ليس يخبر الناس بأخبار من صدقها فلا بأس ومن كذبها فلا يعاقبهم، لا، فالله جل وعلا من صفته سبحانه وتعالى أنه إذا أخبر عباده بخبر يجب أن يصدقوه، وكذلك إذا أمره يجب أن يطيعوا الطاعة، وإذا نهاهم عن شيء يجب أن يطيعوا، وإلا تعرضوا للعقوبة. فهذه أولا من شأن الرب سبحانه وتعالى في كل الخلق، في كل ما خلق، سواء كانت هذه المخلوقات جمادات أو من العقلاء الملائكة أو من الجن والإنس، فإن الله تبارك وتعالى لا يحب أن يعصى. مستوى السماء غير فهم، قال له الأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعا، خذهن سبع سماوات في يومين، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منه حملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا. فغير دين الله يبغون له أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالإسلام طح، الله لا يقبل من أحد إلا الإسلام، فملائكته تطيعه، ومن يعصى أمره منهم يعذب، وهم ملائكة، ورسله كذلك أمره يطيعوه، من عصاهم كذب. فإذا هذا أول شيء، هذا أول أمر، أن الله تبارك وتعالى يخبر ليصدق ويأمر ليطاع، ثم إنه يعاقب، يعاقب على المعصية، وأعظم المعصية التكذيب. إذا كذبه يعني العبد وقال ليس الأمر كذلك عاقيا لأن هذا كلام الله، فتعرض للعقوبة. وكذلك إذا عصى أمر الله تبارك وتعالى فإنه تعرض للعقوبة، إذا عصى استكبارا هذا كفر حق الله، كما الشأن في معصية إبليس ومن كان على شكله، هذا عصى أمر الله استكبارا، قيل له أسجد قال لا أسجد، قال أسجد لما خلقت طينا، فأبى عن السجود. فلما امتنع عن تنفيذ الأمر الإلهي خلاص، وامتنع استكبارا، فقال الله الله تبارك وتعالى فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى أمك، هذا لأنه تأبى على الأمر. أما إذا كانت المعصية بغفلة أو نسيان أو بجهالة ثم يعني انقلع عنها صاحبها، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يقيل عصره في المعصية آدم أو المعصية، الله قال له يعني اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فجاء الأمر الإلهي قال له لا تقرب هذه الشجرة، فأكل منها آدم نسيان وقال جل وعلا وعصى آدم ربه فظلم. لكنه لما رجع إلى الله قال الله خلق من اشتباه ربه وكان عليه وحده تعرض للعقوبة. ولكن آدم يعني انتجه إلى الله قال ربنا ظلمنا أكثر وإن لم تغفر ترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهكذا كل معصية على هذا النحو ينقلع عنها صاحبها ولا يكون قد فعلها استكبارا فإن الله يقيل عصاه كما قال جل وعلا إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الشاهد أن من تاب يعني الله وقت للناس حد وهو حد الغرغرة حد الموت إذا جاء الموت إذا انقلع عن الذنب قبل هذا وتاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى قبل الله توبة. الشاهد من هذا أن الله يأمر ليطاع ويخبر ليصدق. فمن كذب خبر الله أو عصى الله تعرض للعقوبة مهما كان ولو كان من أشرف الخلق، لكن إذا تأبى عن الأمر الإلهي تعرض للعقوبة. ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك الذي جعلنا كذلك من الظالمين الملائكة. وقال الرسل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكذلك في المعصية، هذه في المعصية الكبيرة والمعصية الصغيرة كذلك. فإن الله مثل وعظ نوح قال إني أعظك أن تكون من الجاهلين لما قال رب إن ابني من أهلي قال إنك من ولدت من أهلي لو عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. جاهل احتياج شديد من الله تبارك وتعالى. كذلك ما كان من شأن النبي يعني ذنون الله قال وذنون يزدحم مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فعوقب. وجاءه بعد ذلك يعني الإنقاذ الإلهي وأخرجه الله تبارك وتعالى من الغم بعد أن التجأ إلى الله تبارك وتعالى. الشاهد على كل حال من هذا أن الله يؤاخذ بالذنب، فمن أذنب مهما كان فإنه يكون متعرض للعقوبة. الأمر الآخر أن عقوبة الله شديد، عقاب شديد، فإن الله أعد لأعدائه أسوأ ما يمكن من العقاب، سجن من نار جهنم، سجن من نار وهم خالدون فيها، خلود جهنم خالدين خلود لا ينقطع، وتجتمع عليهم فيها كل أنواع العذاب التي هي مهلكة. كل فرد من أفراد هذا العذاب مهلك لو انفرد، ولكنه لا يموت به المعذب. وتجتمع عليه كل هذه الأنواع من الشراب المهلك، من الحميم المهلك، من المقامع المهلكة، من النار المهلكة، لكن لا يهلك شيئا منها. ويأتي الموت من كل مكان، من كل مكان من العذاب، فأنواع من العذاب كلها يعني مهلكات ولا وما غرمين. ويأتي الموت ولذا المعذب، ويأتي الموت من كل مكان وما غرمين، ومن ورائه عذاب غليظ. فعقوبة الله شديدة، ولذلك الله خوف العباد سبحانه وتعالى منه. قال ويحذركم الله نفسه المؤمنين، يحذركم الله نفسه، جاء مرتين في القرآن. الأولى يحذركم الله نفسه إلى الله المصير، يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فلا تخافوهم وخافوني كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم خافوه، اجعلوا حماية لكم بينه وبين عذابه. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وهل نذارة كثيرة تخويف من هذه العقوبة. الله أرسل الرسل يعني من إحدى مهماتهم أنهم منذرين، ينذر الناس عقوبة الله تبارك وتعالى، خوفوهم هذه العقوبة. كلهم يا ناس احلم اجعلوا حماية لكم من عقاب الله، عقاب الله ترى شديد، عذابه شديد، احذروا هذا احذروا هذا. يعني اساس عمل الرسل هو النذار، تخويف، يا ايها الرسول يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. نذيرا يعني مخوف للناس من العقوبة، عقوبة الله عز وجل. فيعني الله بإذنه وسرعه منه. فهذه من مقتضيات يعني التقوى، اول شيء هذا فيه. فيعبد الله بهذا، والله يحب العبد التقي. يعني الاتقياء محبوبون عند الله، الذين يخافونه محبوبون عند الله تبارك وتعالى، لانه اهل بهذا. قال هو اهل التقوى واهل المغفرة. اهل التقوى يعني اهل لان يتقى، وذلك انه يعاقب ويأخذ بالذنب. وهو اهل المغفرة اهل لان يغفر سبحانه وتعالى، لانه الرب كذلك الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ ايضا من يعني صنوف العبادة او افراد العبادة الرجاء. الرجاء هو الطمع في الخير، والله سبحانه وتعالى أطمع عباده سبحانه وتعالى في الخير الذي عنده. أولا لأنه هو مالك الدنيا والآخرة، فكل الخير عنده، كل الخير بيده سبحانه وتعالى، ولا يعطي الخير إلا هو. فما في نعمة لأحد في السماوات والأرض إلا منه. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فالآخرة له والأولى له. الآخرة الجنة فهي عند الله، والأولى الدنيا له. ومن يريد الدنيا فمن الله، هي من يطلبها من الله، ومن يريد الآخرة فمن من يطلبها من الله. فلذلك الله سبحانه وتعالى دعا العباد إلى أن يدعو لخير الدنيا والآخرة، فإن كل شيء عنده سبحانه وتعالى. وجعل من أشرف العبادة الدعاء، والدعاء إنما هو للطلب. الطلب ماذا؟ الطلب حاجة الإنسان، وحاجة الإنسان إنه يتقي العذاب، يطرد عن نفسه المخاوف ويجلب المنافع. فالمخاوف هذه التقوى، وطلب المنافع هذه هي الرجاء. فالرجاء وهو الطلب من الله تبارك وتعالى لخير الدنيا والآخرة فهي عنده سبحانه وتعالى، هذه عبادة. فمن طلب الدنيا من الله فهذا بيعبد الله عز وجل، طلب الآخرة من الله بيعبد. وكان أكثر دعاء النبي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا أجمع دعاء. ولذلك النبي كان يخص به أشرف مكان، وهو بين الركنين، بين الركن اليماني وبين الركن اليمنيين، الركن الحجر الأسود والركن اليماني، كان يدعو بهذا الدعاء في الحج. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن كلمات هذا الدعاء قليلة ومعناه كبير واسع جدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وحسنة في الدنيا تشمل كل ما فيها من الخير، ثم الصحة والعافية والرزق والمال والولد، كل شيء كل شيء هذا من حسنة في الدنيا. فالولد الصالح من حسنة في الدنيا، والزوجة الصالحة، والمعافاة في هذه الدنيا، كل هذا يدخل في حسنة الدنيا. وحسنة الآخرة جنة الله تبارك وتعالى ورضوانه، ويعني إن جاءه العبد من النار هذه حسنة الآخرة. فربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا أشمل دعاء وأعلى. وكان النبي يعني يدعو الله تبارك وتعالى للدنيا والآخرة. والله قال في عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا، وقال فيهم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فذكر أدعيتهم للآخرة، قال والذين يجلسون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم في الأخير قال والذي لا يقول من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فدعوا بحسنة الآخرة، ودعوا كذلك بحسنة الدنيا. وأعظم ما في الدنيا يعني أن يكون الإنسان أهله وأولاده قرة عين له في هذه الدنيا. وكان النبي يقول كذلك بين السرير: رب اغفر لي ارحمني اشكرني وارزقني عافني وعفو عني، فيدعو بحسنة الدنيا والآخرة. الشاهد من هذا أن الرجاء وهو الطمع فيما عند الله ودعاء الله تبارك وتعالى بأن يحقق للعبد حسنة الدنيا والآخرة، هذه عبادة لله تبارك وتعالى. كل هذه العبادات سنأتي إلى يعني بيانها، يعني عبادة عبادة لا تكون إلا لله. فالخوف لا يكون إلا لله، أما الخوف إذا كان خوف عبادة من غيره هذا شرك، وكذلك الرجاء إذا كان رجاء من غيره يكون شرك. فمن ظن أن هناك من ينفعه دون الله سبحانه وتعالى بغير يعني إذن من الله جل وعلا بغير سبب، فهذا يشرك بالله تبارك وتعالى، فإنه لا ينفع العباد يعني بأي نافع إلى الله. وقال النبي معلما ابن عباس: صلوا على أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا كذلك على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالخير كله من الله سبحانه وتعالى، وأما يعني تيسيره فقد يسره الله بأسباب، ولكن هو الذي يسر هذه الأسباب عن طريق الوالدين، عن طريق المحسن، عن طريق يعني من يؤدي جميلا، عن طريق هذا الأمر، عن طريق قوة الإنسان وحذقه ومهارته، فقد يرزقه الله حذق ومهارة ونوع من هذه، فيكون هذا سببا يعني في رزقي وفي غنى، لكن كل هذا من الله سبحانه وتعالى. ومن ظن أنه يأتيه خير يعني دون الله تبارك وتعالى أو بغير الله فهذا يشرك بالله تبارك وتعالى، كما ذكر الله مثلا في قارون: إن هذا قد أوتي. الله يقول: وآتيناه من الكنوز. الله يقول: وآتيناه، الله الذي أعطى من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله، الله الذي أعطى دار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالله الذي أعطاك هذا، فماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، يعني قد أوتيت هذا المال على علم عندي، يعني بحذقي ومهارتي وذكائي وسعي وكدي وجهدي وعرفي، يعني فعلمه الذي عنده هو الذي أهل له أن يكسب هذه الأموال الكثيرة. فإذا هنا لم ينسب هذا الأمر إلى الله، وأنه من رزقه ومن عطائه ومن منه ومن تفضله عليه، ولكن هذا من جهده. و فالله تبارك وتعالى كذبه وأكفره، فقال: ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فهذا أكفره الله تبارك وتعالى في هذا، في أنه نسب الخير عن نفسه لم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا كل من ظن أن هناك من الخير من يأتيه من غير الله فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. الله ذكر مثل هذا كذلك في صاحب الجنتين، فإن صاحب الجنتين يعني قال الله تبارك وتعالى في شأنه: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. جعلنا الله لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه مفتخرا: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم نفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كأنه رأى أن هذا قد أوتيه عن جدارة واستحقاق، وأن مثل هذا الذي قد ثبت في الأرض على هذا النحو الجنة ما تفنى ولا فيها أثير. هذا نهر جار وأرض خصبة وشجر قد بلغ الذروة وجاوز الآفة خلاص هذا ما عاد شيء ما عاد فيها شيء. فقال له صلى الله عليه وسلم قال له صاحبه هو يحاوره كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا يعني أنت لن تكن شيئا الله هو الذي خلقك والله هو الذي رزقك ما رزقك وأعطاك ما أعطاك وإن كان بجهد وبسعي منك لكن أنت أصلا الله هو الذي خلقك هو الذي أعطاك كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله رب ولا أشرك بربي أحد ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بك فإن هذا عطاؤه ومنه عليك وفضله عليك وهذا خلقه سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة في نخل ولا بستان ولا ماء ولا كذا إلا بالله فالله هو الذي يعني أعطى هذا الأمر قوته لا قوة إلا بالله أن تراني أنا أقل منك مالا ونفرا وإن كنت احتقرتني لهذا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة يعني تطلعي لما هو في الآخرة وليس لهذه الدنيا وأما جنتك التي افتخرت بها يرسل عليها عصبانا من السماء فتصبح صعيدا زلما قال جل وعلا هو أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه يعني ندما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد قال الشاهد ليش قال لم أشرك بربي أحدا علما أنه لم يتوجه إلى صنم مثلا يسجد له ويعبده ويدعوه لكنه أشرك بالله تبارك وتعالى نفسه وظن أن هذا حظه ونصيبه وأنه بلغ ما بلغ من جهده وعمله وكده وكدحه وهذا الحظ والنصيب لم أشرك بربي أحدا قال جل وعلا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر الشاهد أن هذا شرك فكل من ظن أن هناك يعني خير يأتيه دون الله تبارك وتعالى فهو مشرك بالله فهذا يكون مشرك بالله فلذلك كان الرجاء يجب أن يكون لله وحده والرجاء هو طلب الخير طلب الخير يكون من الله سبحانه وتعالى وحده للدنيا والآخرة مع اعتقاد العبد أنه لا يأتيه من خير من أحد إلا والله ومسديه وهو مجديه سبحانه وتعالى لكن أجراه بهذا السبب أجراه بسبب جهدك أنت بسبب ما أعطاك من الوالدين بسبب أي سبب جاءك هذا السبب يعني جعله الله تبارك وتعالى لكن الله تبارك وتعالى هو مجديه ولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء فالبسط اللي هو التوسعة في الرزق وهذا من خير الدنيا هذا من الله فالشاهد الدنيا من الله والآخرة من الله وبالتالي يجب أن يكون رجاء العبد في الله فلا يأتيك بالخير إلا هو خير الدنيا وكذلك لا يدخل الجنة إلا هو سبحانه وتعالى وكل من رجا يعني في أي أمر من أمور الخير غير أو في أمر من أمور الخير يعني في الدنيا غير الله أو في الآخرة غير الله أشرك بالله كان مشركا بالله فمن ظن أن هناك من يدخله الجنة غير الله تبارك وتعالى هذا هو مشرك يعني معتمدا على شفاعة أحد على كذا أنه يدخله الجنة دون إذن من الله تبارك وتعالى فهذا هو مشرك بالله تبارك وتعالى فمن شرك المشركين كذلك أنهم ظنوا أن هناك من يشفع لهم في الخير في الآخرة في غير الله أو يشفع لهم في الدنيا بشيء ينالوه في الدنيا غير الله تبارك وتعالى فهذا الشرك بل الخير كله من الله والله أخبر عن الملائكة قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والشفاعة إنما هي طلب الخير يعني نذهب إلى غير الله تبارك وتعالى يدعوه لي يتوسط له عند الله تبارك وتعالى توسط عند الله لحصول الخير وكفار العرب كانوا يعتقدون بأن يعني يعبدون الله لخير الدنيا يعبدون الله بالسموح العبادات التي يعبدونها بها كذبحهم ونذرهم وتقربهم وحجهم وصومهم كانوا يصومون يوم عاشوراء يحجون البيت الحرام يتقربون بأنواع من الذبائح وغيرها لله ولغيره يعني يفعلون لله ولغيره وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائهم يعني كان الحرث مثل ثمرات الزراعة وكذلك الأنعام يجعلون بعضها لله وبعضها لشركاء الأصنام. قال جل وعلا: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، لكن كانوا مفسدين كذلك حتى في هذه، كذلك يجورون على ما جعلوه حقا لله. الله يقول: فما كان لله فهو يصل إلى شركائه، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. يعني كانوا أحيانا يأخذون مما جعلوه نصيبا لله يقدموه للأصنام، فأما ما خصصوه للأصنام لا يمكن أن يتنازلوا ويصرفوا شيء منه لله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنهم كانوا يقربون يعملون بعض العبادات لله لكن طلبا للدنيا فقط، ما يصون إلا الدنيا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. ورجاؤهم فيما رجوه من يعني هذه الأصنام والملائكة أنها تنفعهم عند الله تبارك وتعالى ويأتيهم الخير والخصب وكذا بشفاعته، فأخبر سبحانه وتعالى أن الشفاعة كلها لله، وأن الملائكة لا تشفع إلا يعني عند الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى الله تبارك فيه، وبالتالي كل الشفاعة لله جل وعلا. فإذا لا خير يأتي العباد فيما يرجونه إلا من الله، فمن ظن أن هناك من يرجى غير الله تبارك وتعالى ويطلب منه خير فهذا مشرك، هذا يكون مشرك لله تبارك وتعالى. الشاهد هنا الشيخ طبعا رحمه الله فصل أنواع العبادات، فقال الخوف بعد أن بين أولا درجات الدين الإسلام والإيمان والإحسان، قال الخوف والرجاء. الخوف بدأ بالخوف وهو أشرف وأنواع هذه العبادة، وذلك أنه يعني يجب أن يكون خوف الله في كل وقت وحين، فهو ليس وقت مخصوص يؤدى عبادة مثلا كصلاة مثلا في وقت مخصوص أو الصوم في وقت مخصوص لكل عبادات، لكن الخوف في كل الأوقات، يجب أن يخاف العبد ربه في كل وقت وحين وعلى كل الأحوال، كما قال النبي: اتق الله حيثما كنت. فالخوف عبادة يجب أن تكون مع العبد عبادة دائمة وين كان وفي أي وقت كان. اتق الله حيثما كنت وين تكون، يجب أن تكون متقيا لله، فهي عبادة شاملة لا أشمل ولا أكمل من هذه العبادة، بل هي غاية العبادات كلها. يعني كل العبادات تصب في الخوف، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذه الغاية. وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال لعلكم تتقون، ولعل للترجي وهو بحسب العبد. وذلك أن العبد الذي يخاف الله تبارك وتعالى يكون عابد لله في كل الأوقات، في كل أوقاته، إذا كان يبيع وهو خائف لله، ويشتري وهو خائف لله، ويسير وهو خائف لله، ويتكلم يعني الكلمة وهو خائف من الله تبارك وتعالى أن يقول غير الحق، خلاص يكون في كل أحواله عابد لله تبارك وتعالى في كل أوقاته. هذا الخوف بدأ به هنا لأنه أشرف وأكمل أنواع العبادة وأشملها، وهو غاية العبادة وعليه يتوقف كل العبادات كلها. فالذي يخاف يصلي، والذي يخاف الله يصوم، أما الذي لا يخاف الله شيء خليه يروح يصلي، وإيش اللي يحمله على الصوم، وإيش اللي يحمله على ترك الحرام، يخاف الله خلاص. إذا كان إنسان ما يخاف الله، الذي لا يخاف الله تبارك وتعالى ما يكون عنده حاجز يمنعه عن الحرام ولا دافع يدفعه إلى الطاعة، أما مخافة الله أكبر حاجز، خلاص حافظ لغيرها من الطاعات، وكذلك يحافظ ومانع لغيرها من المعاصي. ثم الرجاء الذي يجب أن يكون كذلك لله وحده، لأن الله هو الذي يملك الدنيا والآخرة، والعبد يعني خلاص يجب أن يكون رجاؤه في الله وحده. كان العبد يرجو الله وحده ويعلم أنه ما من خير يصيبه إلا من الله، خلاص أن ذلك إذا الحمد لله تبارك الله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ثم فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء وسواه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأخرة. وقال من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن العاجلة عنده. وقال من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منه وما له في الآخرة من نصيب. فبين أن الآخرة عنده والدنيا عنده سبحانه وتعالى. والذي يريد الدنيا وحدها ولا يؤمن بالآخرة خسر خسر ولا يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله له. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها قال الله نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالشاهد أن الرجاء عبادة وهي عبادة يجب أن تكون لله وحده. ومن رجا غير الله تبارك وتعالى في دنيا وآخرة فهو مشرك أشرك بالله تبارك وتعالى. يعني من ظن أن هناك من ينفعه دون الله فقد أشرك بالله ولو في قد أرى. إذا ظن أنه يصيب هذا الخير من غير الله تبارك وتعالى دون إذن من الله وأن الله لم يسق له فهذا يكون قد أشرك بالله تبارك وتعالى. فالرجاء إنما هو من الله وحده. فالذين يتوجهون إلى الأصنام أو إلى الشمس أو إلى القمر أو إلى أي معبود غير الله تبارك وتعالى يرجونه سواء كان يرجونه لأمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الآخرة فهم مشركون. فليجب أن يكون الرجاء في الله تبارك وتعالى وحده. والطلب من الغير مما يقدر عليه فهذا بحق الإنسان لا يكون شركا إذا طلب الإنسان والتمس الإنسان من الغير ما يقدر عليه. أما إذا طلب ما لا يقدر عليه إلى الله فهذا مشرك. أن يطلب الولد من غير الله تبارك وتعالى فهذا لا شك أنه مشرك بالله تبارك وتعالى. يعني خلاصة الأمر أن الخوف عبادة أو أحد أفراد هذه العبادة وقد علمنا أنه أشملها وأكملها وليش عبادة الخوف. ثم الرجاء أن الله تبارك وتعالى وهو كذلك عبادة. نخف فيها إن شاء الله هنا. وكان في سؤال في هذا المسألة إن شاء الله. نعم. طبعا كفر لأنه جحد يعني نعمة الله تبارك وتعالى وجحد نعمة الله كفر. ثم جعل نفسه وحظه ونصيبه يعني من هي التي مكنته من هذا وأعطته هذا فهذا شرك أشرك بالله. فهذا لأن كل شرك هو كفر. يعني كل مشرك كل مشرك يعني يتطابق هذا الاسمين الشرك والكفر يتطابق. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى أي شيء فهو كافر بالضرورة لأنه جحد حق الله. لأن الكفر جحود وتغطية لآيات الله تبارك وتعالى. فكل مشرك هو كافر. والكفر قد يقترن بالشرك مع أنه كفر بحق الله تبارك وتعالى وجعل أقام من غير الله إما نفسه وإما صنم وإما إله يعني بعث مع الله سبحانه وتعالى. نعم.